بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى. قال حدثني أبو الوليد حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال حدثنا علي حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك عن ابن أوس عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال أخبرنا مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومزيد أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. أخرج تحت ذلك عدة أحاديث أقصده منها رحمه الله أن الطعام إذا بيع فلا يبيعه من اشتراه حتى يستوفيه، يعني حتى يكيله وحتى يحوزه. وأورد فيه عدة أحاديث تدل على ما ترجم له وفيها دلالة على ذلك. وبعض العلماء أو جماعة من العلماء رأوا أن الاستيفاء والقيازة لا تختص بالطعام، وإنما الإنسان إذا شرى سلعة فلا يبيعها حتى يحوزها وحتى يقبضها، ولم يفرقوا بين الطعام وغير الطعام. والأحاديث كثيرة وردت في الطعام، ولكن جاء أحاديث تدل على أن الأمر ليس مقصورا على الطعام. فإذا اشترى الإنسان سلعة فلا يبيعها حتى يقبضها من البائع وحتى يحوزها. ثم قال بعد ذكر مع الطعام مع بيع الطعام الحكرة. المقصود بالحكرة هو ما يدخر ويبقى لفترة حتى يحصل فيه سعر غير السعر الذي كان موجودا في الوقت الذي حصل فيه الشراء. وليس كل الحديث التي أوردها شيء يدل على هذا الذي عطفه وهو الحكرة وهو الاحتكار، وإنما فيه إشارة إلى أن هذه الأحاديث التي فيها أن الإنسان إذا اشترى شيئا فإنه يحوزه وأنه يحوزه إلى رحله، فيمكن أن يدخل تحت هذا إبقاءه لفترة يتغير معها السعر ويحصل من ورائه على فائدة. وقد ورد أحاديث خارج صحيح البخاري تدل على المنع من الاحتكار وعلى النهي عنه وعلى أن فعل ذلك أمر خطير. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. المقصود بالاحتكار هو الشيء الذي يكون للناس فيه حاجة، أما إذا كان اشترى شيئا وأبقاه ولم يكن للناس به حاجة في ذلك الوقت، وإنما الشيء كثير يمكن أن يؤخذ منه ما يؤخذ ويشترى ما يشترى ويدخر ما يدخر ويؤكل ما يؤكل، فإنه في هذه الحالة لا بأس بكون الإنسان يبقي الطعام أو غيره طلبا لفائدة من ورائها، لا بأس بذلك. أما إذا كانت الحاجة حاضرة وقائمة، حاجة الناس داعية إلى ذلك، ثم اشترى هذه السلع والناس بحاجة إليها ثم أبقاها شيئا من الوقت ليحصل من ورائها فائدة، وقد تورى الناس في ذلك الوقت الذي حصل فيه شراؤها، فإنه إذا لم يحصل هناك مضرة لا بأس بكل إنسان يشتري شيء ويبقيه، لكن إذا كانت حاجة الناس قائمة فهذا هو الذي يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. وهذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في بيع الطعام وما يذكر في بيع الطعام، أولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي فيه أنه قال إنه رأى الناس يضربون على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا اشتروا طعاما يبيعوه حتى يحوزوه، إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه حتى يحوزوه إلى رحالهم، يعني معناه أنهم يبيعونه قبل حيازته، كانوا يضربون على ذلك يعني يؤدبون. هذا يدلنا على أن هذا منكر وأن من فعله يستحق التأديب، وفيه التعزير في المخالفات، مخالفة الشرع والوقوع فيما نهى عنه الشارع، وما كان النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الناس يضربون على هذا إذا باعوا الطعام في مكانه وبيد البائع قبل حيازته وقبل نقله، فإنهم يضربون على هذا، يعني على كونهم يبيعونه في مكانه. أما إذا حازوه ونقلوه فإنه في هذه الحالة يباع، وهذا هو الشيء المشروع في بيعه بعد قبره وحيازته. ثم إنما جاء في الحديث من ذكر الجزاف، وذلك أيضا كونهم يحوزونه إلى رحالهم، لأن هذا خرج مخرج الغالب، ليس له مفهوم، بمعنى أنه لو اشتراه ليس جزاف وإنما بالكيل أو بالعد أنه يبقيه، ليس الأمر كذلك، بل الأمر سواء اشتراه جزافا أو اشتراه بالعد أو بالكيل، فلا بد من حيازته. فذكر الجزاف هنا ليس له مفهوم، بمعنى أنه لو اشترى طعاما كيلا فبقي في مكانه دون أن يحوزه أنه لا مانع منه، لا فيه مانع، والأمر في ذلك سواء. ثم كذلك أيضا ذكر الرحال وهي المنازل، أيضا كذلك أيضا ليس بلازم، فلو نقله إلى مكان آخر غير منزله فإنه حصل النقل وزال المحذور، حصل النقل وزال المحذور. حديث ابن عباس رضي الله عنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيع طعاما حتى يستوفيه، لأن معناه أنه إلا شرى طعاما فهو لا يبيعه ويتصرف فيه بالبيع حتى يستوفيه، يعني بكيله وحيازته. بكيله وحيازته. فقال قائل لابن عباس كيف ذاك؟ قال طعام دراهم بدراهم والطعام مرجع، يعني معناه إذا حصلت هذه العملية وحصل هذا التصرف فإن الصورة تكون كأن دراهم بيعت بدراهم والطعام مرجع يعني مؤخر، يعني إذا كان الإنسان شرى طعام ودفع قيمته للبائع بائع الطعام وهو ريالات ثم باعه على إنسان آخر بمبلغ ريالات والطعام في مكانه، فتكون القضية كأنه دراهم بدراهم، دراهم بدراهم والطعام مرجع يعني مؤخر، يعني ما دام الطعام ما حيز وأنه في مكانه فكأنه باع دراهم بدراهم، يعني الدراهم التي سلمها للبائع الذي شرى منه الطعام يقابلها الدراهم التي باعها على المشتري الذي اشترى منه والطعام في مكانه لم يتحرك، فصارت القضية كأنه بيع دراهم بدراهم والطعام مرجع يعني مؤخر. نعم. وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حتى يقبضه، فهو دال على ما دل عليه ما تقدم حديث ابن عباس حتى يستوفي، هذا مثله، فلا بد من قبضه قبل أن يبيعه، ولا بد من حيازته قبل أن يبيعه، قبل أن يبيعه لا بد من حيازته، من ابتاع طعاما يعني من اشترى طعاما فلا يتصرف به بالبيع حتى يقبضه من البائع، يعني ما يبيعه وهو في مكانه، ما يبيعه وهو في مكانه في يد البائع، بل يتعين قبضه من البائع، وهذا هو الذي جاء في حديث ابن عمر الأول أنهم يضربون على تصرفهم بخلاف هذا، وهو أنهم يبيعونه قبل قبضه وقبل استيفائه وحيازته، لأن يضربون على ذلك تأديبا، أن يضربون على ذلك تأديبا. نعم. قال سبحانه وتعالى عن المسلمين وصف الإسلام، فقال أخبرني نافع وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن عمرو بن دينار حدثنا سفيان عن عمار بن عمرو بن دينار أنه قال عنده صف فقال طلع عنه حتى يجي قاسم حتى يجي قاسم من أبواب قال فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة، ثم قال هذا هو الذي حفظناه من الزهري، يعني ليس عليه ليس فيه زيادة، وفي بعض الأحاديث ستأتي في موضع آخر من صحيح البخاري فيه زيادة على ما جاء هنا، زيادة على ما جاء هنا فإن جاءت في مكان آخر من الصحيح، ولكن هنا أخبر بأنه هو هذا هو الذي حفظه، وأنه بدون زيادة على هذا، والصرف هو بيع الدراهم بالذهب أو بيع الذهب بالذهب، وبيع الذهب بالذهب وبيع الدراهم بالذهب لا يجوز، لا يجوز يعني فيه النساء كله لا يجوز فيه النساء، ولكن التساوي في الجنس الواحد هذا أمر متعين. الذهب بالذهب لا بد من التساوي، والفضة من الفضة لا بد من التساوي، والذهب بالفضة التفاضل لا بأس به، ولكن الشيء الذي هو قدر مشترك ولا بد منه هو التقابل، هو التقابل. فإذا كان الخذ قولي حتى يجيء خازن من الغابة، الخذ بذلك أنه ينتظر وأن البيع يحصل عندما يأتي الخازن من الغابة، فهو مطابق لما جاءت به النصوص، لأن معناه أنه عنده صرف لكن ما هو حاضر وينتظر، وتبقى النقود عند صاحبها حتى يجيء الخازن فيتم البيع ويتم الصرف. أما كونها تؤخذ، أما كونها تؤخذ وينتظر مجيء هذا من الغابة ثم يوفى بعد ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يسوغ، لأن بيع النسيئة وبيع الجنسين المتفاوتين بعضهما لبعض يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النساء، يجوز فيه التفاضل ولكن لا يجوز فيه النساء. ثم أرد بعد ذلك حديث حديث عمر رضي الله عنه قال: الذهب بالذهب، الذهب بالورق، الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. جاء بيان ذلك في بعض الروايات أن المقصود بذلك الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة أو الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا كيف شئتم يعني من التفاضل، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ما فيه نساء، ما فيه نساء. فهنا الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، ليس المقصود بذلك بيع الذهب للفضة أنه ربا، لأن هذا فيه إجمال، قد جاء تفصيله في الروايات الأخرى التي فيها ذكر الأصناف الستة التي منها الذهب على حدة بيعه بمثله، والفضة بيعها بمثلها، وكل جنس بمثله فإنه ربا إلا هاء وهاء، ربا إلا هاء وهاء، يعني لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. فإذا اختلفت الأجناس فلا بد من هاء وهاء، اختلفت الأجناس فلا بد من هاء وهاء اللي هو التقابض، ولكن التفاوت لا بأس، التفاوت لا بأس. محل الشاهد من هذا وما يتعلق بال ما تقدم هنا ما يتعلق بالبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. يعني معنى هذا أنه لا بد من التقابض، وأن الإنسان إذا باع شيئا يقبضه ويحوزه، ولا يبيعه إلا بعد ما يقبضه وبعد ما يحوزه. قال: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عنده. قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قال: هناك في الترجمة السابقة يعني الحديث تابها تحت باب ما جاء في بيع الطعام وما يذكر في بيع الطعام والفكرة، لأنه بيان كيفية بيع الطعام وأنه لا بد فيه من البيع ولا بد فيه من القبض، وهو أيضا وهي دالة أيضا على ما ترجم له هنا، لكنه هنا أتى بالترجمة يعني لينص فيها على المنع من بيع الطعام قبل أن يقبض، بيع المنع من بيع الطعام قبل أن يقبض، وتلك الأحاديث التي مرت دالة على هذه الترجمة، دالة على هذه الترجمة، ولكنه أراد أن يثبت ما يستفاد منها أو بعض ما يستفاد منها من الأحاديث، يستدل بالأحاديث على حدود ذلك الذي ترجم له، وهو النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وأضاف إلى ذلك بيع ما ليس عند الإنسان، بيع ما ليس عند الإنسان. باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عنده. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس لا أحسب ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وهذا الحديث في ابن عباس واضح فيما ترجم له المصنف والنهي عن بيع الطعام حتى يقبض. ثم قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني لا فرق بين الطعام وغير الطعام، لأن الحديث جاء في الطعام والنص جاء في الطعام، ولكن لا فرق بين الطعام وغير الطعام، الكل في ذلك سواء. قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ويوضح هذا أن الكلام الذي قاله فيما مضى والذي جاء عنه فيما مضى قال بيع دراهم بدراهم والطعام مرجع، هذا الكلام يستوي فيه الطعام وغير الطعام، دراهم بدراهم والطعام مرجع. يعني كذلك إذا بيعت سلعة غير الطعام وبقيت في مكانها وبيعت قبل أن تحاج فهي مثل قضية الطعام، يعني دراهم بدراهم والسلعة مرجعة، السلعة مرجعة. قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولا أحسن كل شيء إلا مثله، لأنه لا فرق بين الطعام وغيره، الكل في ذلك سواء لا يباع حتى يقبض. ويوضحه ما تقدم في الباب الذي قبله حيث قال دراهم بدراهم وطعام مرجع، لأن قال دراهم بدراهم وطعام مرجع هو نفس الشيء الذي يقال في غير الطعام، لأنها دراهم بدراهم وسلعة مرجعة، دراهم بدراهم والسلعة مرجعة، يعني جنة الجوة هي كأنه صار بيع دراهم بدراهم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. حديث ابن عمر هذا الذي أورده باللفظين بلفظ يستوفيه وبلفظ يقبضه هو تقدم في الباب الذي قبله ببيع الطعام، وهنا أورده في الاستدلال على المنع من الشراء على المنع من البيع حتى يتم القبض والاستيفاء، فيه بيان أن القبض لا بد منه وأن الحجاز لا بد منها، وأنه لا يكفي مجرد الكيل ويبقى في مكانه ويكيل ويبقى في مكانه، بل يحوزه وينقله من مكان البائع إلى مكانه سواء في رحلة أو لدكانه أو حانوته أو حانوته أو غير ذلك من الأماكن، لأن كما عرفنا ذكر الرحال إنما جاء لأنه الغالب لا أن المسألة محصورة فيه. قال باب من راى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يرويه إلى رحله والأدب بذلك. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه بمكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. هذه الترجمة وهي باب من رأى من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤيه إلى رحله والأجل في ذلك، والتأديب في ذلك يعني والتعزير، يعني الأجل في ذلك مقصود بالتعزير، وذلك مقصود من قوله يضربون حتى يؤوه إلى رحاله، يضربون أن يبيعوه بمكانه حتى يحصل منه إيواء إلى رحاله، هنا أورد الحديث في قريب من لفظ الترجمة السابقة، ولكن فيه ذكر الجزاف وفيه ذكر الأدب، فيه ذكر الأدب وذكر التأديب، فكأن الترجمة صيغة التأديب، وأن من اشترى طعاما فإنه عليه أن يرحله وينقله من مكان البائع ويبيعه بعد ذلك، وأنه إن فعل خلاف هذا أدب، وأنه إن فعل خلاف هذا أدب، يعني ضرب تعزيرا لمخالفته نصوص الشرع ووقوعه بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء المنع منه وهو بيع الطعام في مكانه. وذكر الجزاف كما عرفنا ليس المقصود من ذلك الحصر، بل مثله لو اشتراه ثيلا وبقي في مكانه فإن النتيجة واحدة. وفيه جواز بيع الطعام بالجزاف، لكون الإنسان يعني يشتري طعاما بدراهم وهو لا يعرف مقدار الطعام، يعني كوم من البر كوم مشاهد معاين خبرة يشترى بدراهم معلومة لا بأس بهذا، وإنما المحذور في بيع الجزاف إذا كان طعاما بطعام لا يباع الجزاف، لأنه ما يكون متساوي، ولا بد من معرفة التساوي في الطعام، الطعام المتماثل اللي هو جنس واحد، يعني بر بدر، ما يجوز بيع خبرة من بر ببيع خبرة من بر أخرى، لأن ما دام ما في كيل فإنه مجهول التساوي، مجهول التساوي، وبيع الطعام بجنسه لا بد فيه من التساوي، وبيع الطعام جزافا بطعام مثله جزافا هذا لا يجوز، لأنه غير معلوم التساوي فيه، ومن شرط بيع الطعام بجنسه أن يكون متساويا. أما إذا بيع بغير جنسه أو بيع بدراهم بالأثمان أو بيع بفضة بذهب أو بفضة فإن بيع الطعام جزافا لا بأس به، إنما محذور منه إذا بيع الطعام من جنسه طعام الجزاف بطعام الجزاف من جنسه لا يجوز، لأنه لم يتحقق التساوي، والجهل بالتساوي فالعلم بعدم التماثل، الجهل بالتساوي مثل العلم بعدم التماثل، وهو لا بد من التماثل في الجنس الواحد، البر بالبر مثلا بمثل لا بد فيه من المماثلة، الربا إلا ها أمر ها، لا بد من المماثلة ولا بد من التقابل. قال باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. قال وحدثنا فروة بن أبي المغراء أخبرنا علي بن مسهر بن مسهر عن هشام عن أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي به بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له بالخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم، فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الساعة إلا لأمر حدث، فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك، قال يا رسول الله إنما هم ابنتايا، يعني عائشة وأسماء، قال أشعرت أنه قد أذن لي بالخروج؟ قال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة، قال يا رسول الله إن عندنا قتلين أعددتهما للخروج، فقل إحداهما، قال قد أخذتهما بالثمن. فالباب اشترى متاعا أو دابة ووضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. باب إلى أسرى طعاما، أسرى متاعا، أو دابة فوضعه يشتري متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو ما قبل أن يخبر. وقال ابن عمر رضي الله عنه. المقصود من هذا أنه إذا باع أو اشترى سلعة ثم تركها عند البائع وبقيت عند البائع فهل تكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ ومتى قبل أن يقبض السلعة؟ وهذا الشيء الذي وضع في يد البائع، فالمقصود من هذا أن السلعة إذا بقيت في يد البائع فهل تكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ بمعنى أنها لو تلفت تتلف على حساب من؟ هل هو على حساب البائع أو على حساب المشتري؟ العلماء اختلفوا في هذا، منهم من رأى أن التخلية هي كل شيء بحسبه، أن القول كل شيء بحسبه، فمنهم من يعتبر التخلية تخلية البائع للمشتري يتصرف فيه كيف يشاء فيكون قبضا ويكون تخلية، وإذا تلف من ضمان المشتري. وأما إذا كان البائع قال أنا لا أخرج هذه السلعة من يدي حتى يأتي الثمن، يعني رهن هذا الثمن، لأنها في هذه الحالة إذا تلفت أو فقدت تكلف من حساب البائع، لأنه هو الذي أبقاها وهو الذي لم يمكن من قبضها، وأنه لا يريد أن يتم البيع إلا إذا حصلت المقابضة. أما إذا اشترى والثمن مؤجل والسلعة بقيت في يد البائع فإنها تكون على حساب المشتري ولو كان الثمن مؤجلا. محل الشاهد من حديث الهجرة، هذا الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنها في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تخبر أنه قلما كان من صلى الله عليه وسلم يأتي يوم من الأيام إلا ويأتي في أحد طرفي النهار، يعني ما في أوله ولا في آخره، المعتاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي في طرفي النهار، يعني في الصباح والمساء، وما كان من عادته أن يأتي في وسط النهار، فجاء في هذه المرة في وسط النهار، فاستغربوا هذا المجيء، وفهم أبو بكر رضي الله عنه أنه ما جاء إلا وقد حدث الخير، وأن هذا على خلاف المعتاد. فلما دخل على رسول الله على الوتر قال أخرج من عندك، يعني يريد أن يتحدث معه وأن يخبره بما حصل، فقال هما ابنتاي يعني أسماء وعائشة، ثم قال أشعرت أنه قد أذن له بالخروج، يعني أذن له بالهجرة، يخبره بأنه أذن له بالهجرة، فقال أصحبة يا رسول الله، يعني يريد الصحبة معك وأريد أن أصحبك وأكون معك، فأجابه إلى ما طلب، ثم قال إن عندي ناقتان، يعني فيريد أن تكون واحدة له والثانية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال قال خذ احداهما، قال اخذتها بالثمن، يريد ان يكون يعني اخذ احداهما اما هبه او عاريه، يعني ما انها بدون مقابل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قد اخذتها بالثمن، يعني ما انها اشتراها، قد اخذتها بالثمن، يعني يدفع ثمنها والثمن مؤجل، ليس فيه تعرض لتسليمه ولا لعدم تسليمه، وانما فيه بيان انه ما اخذها بدون مقابل، وانما اخذها بدون مقابل، وإنما أخذها بمقابل وهو الثمن. ونقول من هذا أن الناقة بقيت في يد أبي بكر، وهذا هو محل يعني الشاهد لما أورده البخاري أو الترجمة، أنه إذا اشترى متاعا وتركه متاعا أو وعيرا وتركه مع البائع عند البائع, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أخذته بالثمن وبقيت الناقة عند بائعها وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. قال: وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. قال: وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا, ولا يبيع الرجل على بيع أخيه, ولا يخطب على خطبة أخيه, ولا تسأل المرأة الطب, ولا يخطب على خطبة أخيه, ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأنا في إنائها. هذه الترجمة وهي باب لا يبيع لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على ثوبه. المقصود من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على ثومه, وهذا من الآداب ومن المعاملة الطيبة التي يجب أن تتوفر بين المسلمين. المقصود من هذا أن المسلم لا يبيع على بيع أخيه, لهذا قال لا يبيع على بيع أخيه, يعني معنى المسلم لا يبيع على بيع أخيه, لا يبيع على بيع أخيه. وكذلك لا يشري على شرائه, لا يبيع على بيعه ولا يشري على شرائه ولا يسوم على ثوبه. معنى كونه يبيع على بيع أخيه كون إنسان باع سلعة وأخذها المشتري وهو في مدة خيار, يعني في مدة خيار بين البائع والمشتري, فيأتي واحد فيقول للمشتري: ردها وأنا أبيعك بأرخص مما باعك, ردها وأنا أبيعك بأرخص مما باعك. فهذا بيع على بيع أخيه, باع على بيع أخيه لأنه تم البيع بين الطرفين وهناك مدة خيار بينهما, يمكن المشتري أن يرد السلعة. فيأتيه إنسان وهو في مدة خيار فيقول له: رد هذه السلعة وأنا أبيعك مثلها بأرخص منها. هذا بيع على بيع, بيع على بيع. وكذلك أيضا يعني عكس اللي هو شراء على شراء, هو الإنسان اشترى سلعة وفي مدة خيار فيأتي البائع ويقول, وهم في وقت خيار فيأتي البائع فيقول: ردها من المشتري وأنا أشتريها منك أكثر مما اشتراها به. يعني هذا شراء على شراء, شراء على شراء. والحديث فيه ذكر البيع على البيع, وقد جاء ذكر الشراء على الشراء في بعض الأحاديث, والثوم على الثوم, لكونه حصل منه الثوم وفيه اتجاه إليه ولكنه ما بعد تم البيع, ولكن هناك تواطؤ بينهما وتقارب ولم يبق إلا الاتفاق, فيأتي ويغير البائع على المشتري الذي يريد الذي سام منه والذي هو متوافق معه على البيع, فيطلب منه أن يأخذها منه كذا حتى لا يتمكن ذلك الذي سامها والذي حصل التواطع معه على شرائها ولكنه ما تم البيع فإنه لا يصوم على صوم. والحديث ليس فيه ذكر الصوم أو الحديث التي أوردها ليس فيها هنا التي مرت ليس فيها ذكر الصوم وإنما فيها ذكر البيع على البيع. وهو مثله قد جاء في بعض الروايات ذكر الصوم على الصوم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباس وهذا سيأتي. المقصود من هذا أن البادي إذا جاء ليبيع السلع جالبا لها يأتيه بعض الحاضرين أو الحضر ويقول له لا تبيعها باعها عندي في الدكان وأنا أبيعها لك على مهل وعلى سعر أنا أبيعها لك. والمهل يبيع حاضر اللباس يعني الجالب يبيع بسعر السوق في الوقت الحاضر. وكونه يعني إذا جاء الجالبون يأتيهم بعض أهل الحمر بعض الناس اللي هم حمر المقيمون فيحولون بينهم وبين البيع على الناس فيقول لا تبيعها دعها عند الدكان وأنا أبيعها على مهل لا بيع حاضر اللباس ولا تناجشوا يعني معناه ان الانسان يزيد في السلعه وهو لا يريد شراءها الانسان يزيد في السلعه وهو لا يريد شراءها من اجل ان يغر الذي له رغبه فيها. وكذلك ايضا قد يكون النجاش من جانب البائع وان يتواطا على مع الناجش او مع الذي يزيد في سعرها او هو ياتي باشياء تحرك المشتري الى ان يتعلق بها وان يزيد في ثمنها ويقول اعطيك بها بكذا وان حط لها مني بكذا وهو كاذب يعني ليس وانما يريد ان يحرك المشتري بان يتعلق بها وان يحرص عليها لان هذا ايضا من النجس لان النجس هو تحريك فالذي يزيده السلعه لا يريد شراءها يحرك من له رغبه فيها وكذلك البائع قد يحرك من له رغبه فيها بأن يقول أعطيك فيها بكذا وأعطيك فيها بكذا وهو لم يعطى شيئا من ذلك. ولا يبيع رجع على بيع أخيه وهذا محل الشاهد. نعم. ولا يخطب على خطبة أخيه يعني يخطب المرأة خطبة النساء على خطبة أخيه عندما يكون إنسان خطب المرأة وحصل اتجاه يعني إليه بهذا الخاطر ثم يأتي إنسان بعدما حصل التواطؤ فيخطب على خطبته قد حصل التواطؤ بين المخطوبة والخاطب حصل التراضي فيأتي ويخطب على خطبة أخيه هذا لا يجوز. يخطب الخطبة خطبة المنبر يخطب خطبة المنبر أما يخطب فهي خطبة النساء خطبة النساء هذه خطبة إليك الخطبة خطبة النساء وخطبة عن المنبر. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. لا تسأل المرأة طلاق أختها يعني أن المرأة إذا خطبها خاطب اشترطت أن يطلق امرأته الموجودة عنده من قبل هذا لا يجوز. لا تسأل المرأة طلاق أختها يعني الذي هي عند الخاطب الذي جاء يخطبها لتكفأ ما في إيمائها معناه أنها يعني هذا الشيء الموجود لها تضيعه عليها وهذا الشيء الذي ظفرت به وهو كونها في عصمة زوج تفوته عليها وتحرمها منه ومثله بالمرأة التي لها إناء فكفئ فصار أعلاه أسفله وصار الماء الذي فيه سفك وصب وأهريق وذهب وتلاشى فسلعة ينادى عليها من يشتري السعر بكذا من يزيد من يزيد وكل واحد يزيد ثم ينتهي إلى أن يقول بعتها عليك عندما وقف عليه الثوب هذا لا بأس. وأورد فيه آثار قال عطاء أدركت الناس لا يرون بأس ببيع المغانم قال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد, يعني في سوق من يزيد, يعني من يزيد من سوق الحراج, من يزيد يعني من يشتري, من يزيد يعني نداء, يعني هذه جملة مقصودة من يزيد, يعني واحد عرض سلعة فقال مثلا 100 ريال قال من يزيد, قال 110 من يزيد, 120 من يزيد, وهكذا. فكلمة من يزيد مقصودة الحراج, يعني لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد, يعني في سوق الحراج, يعني معناه انهم اذا حصلوا المغانم واحدا حصل نصيبها الغنيمه يعني ذهب الى سوق الحراج يبيعه, ويسوق من يزيد, يعني هذا اسم سوق من يزيد, يعني سوق الحراج هو سوق من يزيد, يعني لا يرون لاسا في بيع المغانم في بيع في سوق في من يزيد, يعني في سوق من يزيد, يعني في الحراج. رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام اعتق عبدا له عن دبر, يعني جعل عتقه بعد موته, قال إذا مت فغلامي عتيق, يعني هذا عتق عن دبر, ويسمى المدبر, سمى المدبر, وهو الذي جعل عتقه دبر الحياة, يعني جعل بعد الموت لأن الموت دبر الحياة, يأتي بعد الحياة, يعني الموت يأتي بعد الحياة فهو يعقبها ويأتي بعدها, فهو جعل العتق يعني إذا مات فعبده حر, عبده حر يعني أعتق يعني رقيقه أو عبده, فاحتاج الرسول عليه الصلاة والسلام طلبه وقال من يشتري, يعني صار ينادي عليه في البيع من يشتري, من يشتري من يشتري مني, يعني معناه هذا محل الشاهد والترجمة للمزايدة, لأن يعني قال من يشتري مني يعني معناه عرض البيع من يشتريه, فإذا جاء أحد وأعطى سلعة فمن ثم جاء ثاني وزاد فإنه يعطى لمن يكون أزيد ولمن يكون أكثر, ومحل الشاهد هنا أن من سلم قال من يشتريه مني يعني ما عرضه للمزايدة وعرضه للبيع. باب النجس. ومن قال لا يجوز ذلك لا يجوز ذلك البيع, وقال ابن أبي أوفى الناجس آكل ربا خائم وهو خداع باطل لا يحل, قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار, ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس. باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. النجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها, وقد تكون الزيادة من شخص ثالث لغير البائع والمشتري أو صاحب الحاجة أو الراغب في شرائها, وقد تكون من البائع نفسه, أن النجش يمكن أن يكون من إنسان يسوم وهو لا يريد الشراء وإنما يريد يغليها على من رأى أنه يرغب فيها أو حريص عليها, يجعلها تزيد عليه ويكون ثمنها باهظ عليه, ويمكن أن يكون بمواطأة من البائع, البائع يتفق مع إنسان أنه يزيد وإن كان لا يريد الشراء, فيكون فيه يعني تواصل البائع والناجش, وقد يكون البائع هو نفسه الناجش وإن لم يكن هناك شخص آخر, وهو أن يأتي بأشياء تحرك الإنسان إلى الرغبة فيها بأن يقول أعطاني أكون فيها بكذا وأقول كذا, وإنسان طلبها مني بكذا وأفلان اتصل بي وقال أنا أريدها, فيجعل هذا متعلق بها. ولهذا قال بعد ذلك الناجش آخر ربا، لأن هذا هو الذي فيه التصور فيه الأكل، يعني الناجش الذي هو يعني يزيد من سلعة ويشراها ما أكل شيء، ما أكل شيء ولا أخذ شيء، وإنما زادت السلعة أو تسبب في زيادة السلعة على من أراد شراءها. ولكن في هذه الصورة التي هي من قبل البائع التي حرك المشتري ورغبه فيها بالطرق التي جعلته يتعلق بها آكل ربا، لأنه عمل أعمالا جعلت المشتري يتعلق بها ويزيد فيها حتى يعطي فيها يعني ما لا تستحق بسبب تحريكه. فهذا هو الذي يدخل فيما بعد أنه آكل ربا، الناجش آكل ربا. التصور كون الناجش آكل ربا في صورة البائع، وأما بالنسبة للناجش الذي هو المشتري الذي هو الذي لا يجد هذا فهو معين على الضرر ومساعد في الضرر ومواطئ على الضرر، ولكن هناك أكل شيء، لأن الذي أكل والذي وقع في يده المال هو البائع، أما الذي زاد في السلعة ولا يجد ما وقع في يده. الله خداع باطل، يعني نجس خداع باطل لا يحل، خداع باطل لا يحل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، لأن من ظن الخديعة هذا النجس، لأن النجس فيه خداع. الخديعة في النار يعني معناه أنها تؤدي لصاحبها إلى النار، يعني المخادع الذي خدع أخاه وصل الضرر إلى أخيه بسبب الخديعة إنها تفضي به إلى النار والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن هذا ليس الخداع والنجس ليس من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجس، وهذا هنا هو المطابق لما ترجم له، نهى عن النجش، نهى رسول الله عن النجش. النجش حرام وخديعة، وهو إلحاق بالضرر، إلحاق للضرر في الغير. وعرفنا أنه قد يكون من البائع نفسه، وهو الذي يصدق فيه أنه قادر للكون. هذا سؤال كبير خائن، خائن وهو خداع. العلماء اختلفوا في هذا، البخاري أشار يعني من قال أنه لا يجوز من قال بعدم جوازه ولكن يكون بذلك الخيار إذا كان غلو ويكون إنسان يبيع سلعة على إنسان ما في يعني وقت الخيار فيأتي من بعد ويقول له خذ عن المشتري وانا اشتري عن المشتري لاجل ان اشترى عنه، تاتي الباع وقت خيار فيقول يعني رد السلعه من الذي اشتراها وانا اخذ منه شيء اكثر، هذا شراء على شراء، لان الناس الذي شراها الا بينه وبين الله. لأن هذا يأتي من الشريف فرد أو أن يأتي على بيع لك يأتي الله يقولها مجرد وأنا يقولها مجرد أهم السلام هذه سرعة بيعان بالخيار ما لم يتفرق هل يجزئ إذا كان البيع في المزاد إذا كان البيع في المزاد هل وما تفرق البيعان المشتري والبائع ما تفرقا هل يلزم المشتري البائع بأن يدفع شيئا إذا هو ما أراد أن يشتري يعني مثلا سيارة موضوعة في الحراج ثم بعد ذلك البائع ألزم المشتري أو أن المشتري ألزم نفسه بأنه يشتريها بثمن كذا وكذا بعد المزاد قال أنا أشتريها بكذا وكذا يعني بعد ما أزيد في السرعة إلى أن يعني جاءت عليه هو يزيد هو زاد وغيره يزاد طيب بعدين رصت عليه رصت نعم عليه أيوة. على هذا المشتري أيوة. بعدها تبين المشتري أنه لا يريد السرعة أيوة. أي نعم تراجع المشتري لا يريد السرعة هذا ما يريد هذه السيارة أيوة. هل يلزم المشتري أن يدفع شيئا لأنه دخل في هذا المزاد هل يلزم بأنه والشراء لازم عدم تم البيع ولكن هو ما تفرق يا شيخ البيع تم ولكن ما تفرق هو ما أعطاه شيء هذا حرام أين لأنه يعني ما معناه أنه يعني شيء بيني وبين الشخص يعني هذا واحد يفيد وكل واحد يفيد واستقر الأمر عليه نعم أنه ضيع الفرصة على غيره ضيع الفرصة لأنه يعني إذا كان هذا خلي اللي تحته أو اللي بدونه ترسي عليه اللي بدونه ترسي عليه طيب هل في هذا يا شيخ أنه يدفع شيء مقابل يعني كغرامة مثلا أو أنه شيء من هذا القبيل؟ والله إذا أراد يعني إذا أراد أن يتخلص منها ويقول يعني تخلص منها ويعني وأخذ كذا لا بس إذا أراد يتخلص إذا أراد يتخلص منها ويدفع عن شيء بمقابل تخلص منها لا بس خيار المجلس هذا خيار المجلس يعني يذهل والله يعني ما يبدو لي هذا مزايد ما يمكن أن هو يتراجع ويأتي الشخص اللي دفع أقل وأشياء هذا محل نظر لا بس وراحة والناس هذا اللي تركوه ومشوا يا شيخ خرج الدلال على القطاع والقدرة في نفس السوق ولا يستطيع المشتري أن يحملها فيبقى في مكان ولا في مثل السوق كيف؟ القدرة في الدلال تنزل البضاعة إلى الدلال يعني ويأتي الدلال الصبح يحرك على البضاعة هذا ليس أقول هذا ليس مكان البائع يعني هذا مكان لبيع السلع لأن البائع يروح يعني يروح مكان البائع البائع الدلال الذي باع ما دام أنه يعني باع هذا الكون فقبضه إياه راح الآن مو في هذا مو مكان البائع يعني. مكان السوق. هذا سوق ذا. هذا سوق ما يحتاج أن يخوض. كل هذا ما يحتاج أن يخوض. يطلع إلى. كل هذا ما يحتاج إلى أن يخوض إلى راح. تبيع مكانه. لأن هذا باع السلعة مباشر. نعم. باع السلعة مباشر يعني هذا مو مكان البائع يعني. هذا مو مكان البائع. هذا سوق الناس. يعني بقع. وعلى الإنسان يعني يقف على البقع يبيع. كان الإنسان باع رقعة بينه وبين الثاني ثم ذاك راح أنا مو مكان له إلا مكان له مكان له يتحمس فيه كل يوم يعني إذا كان هذا مكان محجوز له هذا مكان محجوز له الحاصل يعني لا بد أما إذا كان يعني هذا الشوط ما في حيادة كم يأتي يجعل نزل سيارة فيها البرد براح ما هم اختص لها بدون احد فإذا نزل وحرج عليه راح السيارة راح لأن المكان مهلك والدلال راح المكان مهلك إذا المشتري قبضها في مكانه وجلس يبيعها في مكانه يبيعها في مكانه لأن هذا هذه مشكلة لأن البايع ما هو مكان البايع ولا هو مكان الدلال هذا مكان للجميع مكان واسع الناس يجون ينزلون بضايعهم يبيعون يا مسؤول هم اللي بيشتري يجلس عليهم. نعم يبيع في مكانه. يا شيخ كيف يحوز في حال يعني يعزل عن المكان هذا يعني مقدار كم؟ انه في حال كان محجوز له هذا المكان او في متجره فهو في حال اشترى من هذا يعني خرج على اي مقدار؟ خرج على اي مكان سواء لبيته او لدكان او لمكان اخر اي ودع عند احد اخر غير البايع يعني مثلا منطقه اللي هي مختصه بهذا قضيه شيء مسائل ومسائل هذه مسائل ايوه المهم انه يخرجها من هذا المكان الذي يبيع فيه ومن بيت مدفع نعم ويحوزها الحوز الذي يعني تنتهي علاقه البائع فيها تنتهي علاقه البائع سواء تروح يعني مسافه بعيده او قصيره ما تروح البيت او دكان او ودعها عند انسان اخر ما اشتراها منك هذا الرصيف اللي امام المتجر يكون حكم المتجر يعني مثلا رصيف مختص بالمتجر فيعتبر لابد ايوه بسم الله حتى يخرج عن يعني حدود المتجر حتى يكون ذاك ما له علاقه هو مسؤول عنه هل يدخل الكيلو في الكيلو في دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يبارك له في ساعه الحين ما عندنا الا الكيلو بس ما عندنا الا الوزن غير الوزن يجعل له بالتفاعل ويقول يمكن أن يكون عن مكياله أو ما يماثل لكن يمكن أن يعرض يأتوا يعني بالشرائط أنا كل هو مقصود بذلك سواء حصل بالوزن حصل بالكيل يعني الاستيفاء سواء حصل بالوزن أو حصل بالكيل أو حصل بالجزار أو مثلا يعني أبياس معروف يعني وزن أو حجم أو ما يحتاج أن يكيله. الناس اللي صاروا